نور من القرآن. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين تبارك وتعالى أن كل إنسان مرهون بعمله، وأن طائره مرتبط بعنقه، وطائر كل إنسان ما يطير له من عمله وما يقسم له من العمل من خير وشر، ومن طاعة ومعصية، ومن صلاح وفسق، ويلزم به ويجازى عليه، وهو كناية عما يعمله. وإلزامه له في عنقه دلالة لزومه إياه وعدم مفارقته له، فعمله لا يتخلف عنه، وهو لا يملك التملص منه، فهو محفوظ عليه قليله وكثيره، دقه وجليله، ويكتب عليه ليلا ونهارا، صبحا ومساء، فيجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا، أو بشماله إن كان شقيا. والتعبير بإخراج كتابه منشورا بين يديه يوم القيامة يبين أن عمله ظاهر مكشوف، لا يملك إخفاءه أو تجاهله أو المغالطة فيه. ويتضح هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور، فإذا هو أعمق أثرا في النفس وأشد تأثيرا في الحس، الذي تتكشف فيه الخبايا والأسرار، ولا يحتاج إلى شاهد أو حسيب، فيعلم حين ذاك أنه لم يظلم ولم يكتب عليه إلا ما عمل، لأنه ذكر جميع ما كان منه ولم ينس شيئا مما كان منه. وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. فيا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ عليك حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل منه أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك، فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك، فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.